أشكر من أثبتنا التلاوة الشيخ السيد محمد علي راشد، وأشكر أيضا بسم الشيخ صلاح بدوي، الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله، وأستاذ المهندس سامي أسعد. بوجودكم دائما أنا أسعد، وبكم أسعد كما كنت أسعد بأسعد. شكرا سنة أشكر إليه. وهيا بنا على فكرة الشيخ رضا يطلع منصور وسط، والشيخ محمد على الفاروق وراء الطريق، يعني ليلة لبيت المسجد بوجود أهل القرآن لنا الفرحة. هيا بنا لنبتدع فضيلة مع الشيخ السيد محمد علي راشد القارئ الزعيم والعلم القرآني الذي أتى بوجهه عن نفسه وعن أبنائه، القارئ الزعيم السيد راشد والمبتهل الزعيم إبراهيم السيد راشد والقارئ الشيخ محمد السيد راشد. أشكر فيهم جميعا، والآن مع القرآن الكريم. أستاذ ناصر، ازيك يا مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي كم شخصين وما يستوي Yeah. ثم الجمهور يتحضر الاستفسار الذي بسم الله الرحمن الرحيم.